عشان ايه خالد بقى راجل بقى خطيب بليس عايز يقول له يعني ان احنا ايه زملاء يعني. اخبرك فقال يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. واخبرك الباء تجر بلد. واخبرك ده المفروض ابدأ بيديك ورجليك. هو عايز يعرف انه بتكلم له عربية برضه زيه. فقام وقع في ايه في الحفرة دي. يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. ثم التفت الى خالد كالمتباهي وقال يا ابا صفوان هذا كلام قد ذهب اهله. الله يرحم زمان حد يتكلم باللغة العربية دي دلوقتي. واخبرك يا ابا صفوان هذا كلام قد ذهب اهله. فقال له هذا كلام لم يخلق الله له اهلا قط. اخبرك يعني فشوف يا اخي من تكلم في غير فنه اتى بمثل هذه العجائب. اتى بمثل هذه العجائب. لما امرأة تتكلم في علم الحديث وتأخذ كلام علماء الحديث ولا تستطيع ان تصرفه تأتي بمثل هذه الدواهي. صحيح من علماء الحديث من قال ان صحة السند لا تستلزم صحة المتن المروي به. ليه؟ قال لك لان في احيانا بعض السارقين يركب اسناد نظيف لمتن. يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر ده اسناد مذهب ده في اسانيد بيسموها سلسلة الذهب من ضمن وحدلت. فانت اذا رأيت مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. واخبرك او المؤمن حلو يحب الحلاوة او ربيع امتي في العنب والبطيخ ودي كلها حديث موضوع ها. او المؤمن كيس فطن. اهو في بعض الناس بتعتقد ده حديث وهو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. واخبرك فلما ترى اسناد كالشمس ومتن كالظلمة يبقى فيه نوع من التباين بين الاسناد والمتن. يعني مالك عن نافع عن ابن عمر ما يجيبش الا زيه متن نظيف وفيه معاني وكده. ففي بعض السارقين ممكن يركب اسناد من عنده على متن هو مؤلفه فيقولون ان صحة السند لا تستلزم صحة المتن. احتمال ان يكون حد عمل التركيبة دي. لكن ايها الاخوة الكرام لا ينبغي ان يحكم بهذا الا امام كبير مدرب اختلط الحديث بشحمه ولحمه حتى صار له فيه ملكة. حتى صار له فيه ملكة. وهذا لا يستطيع الا الائمة الكبار. الائمة الكبار زي مثل البخاري واحمد وابن معين وابن المديني وابو حاتم الرازي. وساق متنا. يقول ابو حاتم الرازي هذا لا يشبه احاديث الاعمش. هذا يشبه احاديث عمرو بن الحصين. عمرو بن الحصين ده كذاب. ايه لا يشبه دي؟ كان كل راوي احاديثه بقى لها طعم. اول ما يدوق الحديث يقول لك لا ده مش حديث فلان. لا شوف وصل بهم الاهتمام والملكة الى درجة ان يعرف سمت احاديث الاعمش. لها سمت معين لا تخرج عنها. واخبرك يقول انه بعد سنين دخل احد البلاد فاذا به يقع على هذا الحديث يرويه الاعمش عن عمرو بن الحصين. واذا الاعمش قد دلس عمرو واسقطه من الاسلام. يبقى صدق ظنه. صدق ظنه. لا يحكم في هذا الباب الا هؤلاء العلماء. صحة السند لا تستلزم صحة مات. نعم. لكن هذا للأئمة الكبار اللي لهم ملكة. إنما من بعدهم لا يستطيع أن يحكم على متن من المتون إلا إذا وقف على الإسناد. إلا إذا وقف على الإسناد. إنما أغرى هذه المرأة وأغرى أمثالها أن يتكلموا في مثل هذه العلوم هوان علماء الشريعة على أنفسهم وعلى الناس.